في أي كتابات مثلا؟ وأنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة، شرعت هذا الموضوع ونقلت كلام تيمية، شيء من مطبوع وشيء من مخطوط، وكلام ابن القيم تلميذه صريح في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأرواح. بالضبط ابن القيم يقول في شكل قصيدة المنية وهذه معروفة، يقول من يقول في جنة النار فقد كفر، وأذكر هذا القول عن شيخنا ابن القيم. ابن القيم يقول كلمة طيب، يقول وأنا نقلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته. يقول المقيم في كتاب هذا الوابل الصيف في الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين، ونار تبقى في نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسه يعني من وجه العلمي، راح صحيح في هذا يعني أذن في زعمي وانتقادي بموضوع كل نواحيه. وبعدين أنا ما بهمني الشخص، بهمني من قد يقول بهذا القول يعني، وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم، تفضل يا سيدي. يعني أنا بخطر من الأخرى نحن عندما أعدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من أخرى. فأنت لا دخلت المجلس، وهذا من معاني قولي عليه السلام الحديث المعروف الصحيح، والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا، فأعدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاربتم أفشوا السلام بينكم. عطالوا عن نازل اتمنى شارك، عطالوا عن نازل، السلام عليكم عشرون، ورحمة الله 20، وبركاته 30. فضل سبيل من الله عمر الله. دخل رجل من جسر الرسول فسلم قائلا السلام عليكم، وقال 20. جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال أشتون. جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. قال يا رسول الله، دخل الرجل الأول كنت أعرفهم، الثاني الثالث 30. قال الأول قال السلام عليكم كتب له 10، الثاني زاد الله له قال 20، ثالث أتم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وله 30. وهنا تأتي الآية المعروفة، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا قال المسلم السلام عليكم أرد وعليكم السلام له 20، قال السلام عليكم ورحمة الله له 20. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له 30، ماذا يكون الرسول؟ أيوة هذه المسألة فيها خلاف العلماء، من هو من يقول؟ تفضل يا أخوان.